وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد كبار التابعين رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يقصد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الذين كانوا يقرؤوننا يعني يعلموننا القرآن ويفهموننا إياه، كعثمان بن عفان وهو رأس الصحابة في تعليم القرآن، وكذلك عبد الله بن مسعود، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد، يقصد عبد الله بن مسعود. هنا بيان لمنهج الصحابة كيف كانوا يتدبرون القرآن. يجب علينا أن نتدبر القرآن. طيب كيف نتدبر القرآن؟ نتدبر القرآن كما كان الصحابة يتدبرون القرآن. كيف كانوا يتدبرون القرآن؟ كانوا إذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم يجاوزوها، يعني لم يشرعوا في العشر الأخرى، في تعلم العشر الآيات الأخرى حتى يتعلموا ما فيها، ما في هذه العشر من العلم والعمل. إذن هم جمعوا بين البيانين، بيان الألفاظ وبيان ماذا؟ المعاني. الصحابة هم من تعلم ماذا؟ تفسير القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلنا على ماذا؟ تعلموا التفسير على مراد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المهم، على مراد النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل رضي منهم طريقتهم وفهمهم وسبيله، لذلك أمرنا باتباعهم. لذلك لا يجوز الحيدة عن اتباع سبيل الصحابة الكرام والسلف الصالح الذين ساروا على طريقتهم. لم يجاوزوا حتى يتعلموا فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا الأثر موجود عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. إذن الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم بيان الألفاظ، ألفاظ القرآن، وبيان المعاني، حصل لهم التفسير الكامل التام والتدبر التام للقرآن. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، لأنهم إيش؟ يعتنون بفهم معانيها، بفهم معانيها مع ضبط مبانيها أيضا. لماذا كانوا يأخذون وقت؟ ليس لضعف يعني حفظهم، هم آية كانوا في الحفظ، يسمعون الكلام الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظونه كما هو من أول سماع، ويبلغونه لمن وراءهم كما هو. هذا يدل على أنهم إيش؟ كانوا عباقرة في الحفظ، وإن كان بينهم تفاوت، لكن ليس هذا المقصود أنهم يأخذون المدة الطويلة في حفظ المبنى فقط، يعني بس حفظ الألفاظ، لأن المراد من حفظ السورة يعني فهم معانيها، تدبر هذا المعنى، ومن ثم ماذا؟ العمل به. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة، يعني كان إذا قرأ البقرة، سورة البقرة وآل عمران، يعني حفظ وفهم وعمل بما فيها من أحكام، خاصة سورة البقرة أطول السور، وكذلك تليها آل عمران وفيها أحكام كثيرة جمة. فكان من حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران وفهم معاني هاتين السورتين وتدبرها وعمل بموجبها، هذا عد عندهم له شأن عظيم جل في أعيننا، يعني عد فينا ذو شأن عظيم جل في أعيننا، عد عظيما عندنا. ليش؟ لأن حفظه كما قلنا كان مبنيا على فهم المعاني، على فهم المعاني والعمل بالأحكام. ليس مثلنا نحن اليوم إلا من رحم الله، تجد الواحد فينا يحفظ، ممكن يحفظ القرآن كله لكن حفظ لفظي أو حفظ للمبنى دون التدبر، نقرأ الآيات ونحفظ لكن دون تدبر أو فهم لمعنى هذه الآيات، ودون مع الأسف ومع تقصير شديد للعمل بما فيها من أحكام. ليس هذا المقصود من الحفظ، الحفظ مع التدبر والفهم هذا هو المراد. قال: وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. ابن عمر لماذا أخذت هذه السورة، أخذ في حفظ هذه السورة هذه المدة الطويلة؟ لأنه جمع بين إيش كما قلنا، جمع بين حفظ المبنى وفهم المعنى والعمل بالمغزى، لذلك أخذت معه هذه المدة كما قلنا، ما هو مجرد حفظ. ولا ممكن تحفظ سورة البقرة في أسبوع ممكن، ولا في شهر تحفظها كلها، لكن ليس هذا فقط هو المراد، إنما المراد مع الحفظ تفهم المعنى ثم العمل بما فيها من أحكام، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا يعني أمر لا يقدر عليه أي أحد، إذا كان الصحابة وهم الصحابة يعني يأخذ معهم هذا الشيء، هذه السورة تأخذ معهم هذه السورة هذا الوقت الطويل، لأنهم يتدبروا القرآن ماذا؟ كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، على مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى مراد الله سبحانه وتعالى المنزل لهذا القرآن. انظروا إلى هذه الفترة طويلة يتعلم سورة البقرة، يحفظها ويفهم معانيها، 8 سنين، وقيل 4 سنين كما في طبقات ابن سعد. ثم يأتي هؤلاء الجهلة الأغمار الذين لا يسوون شيء مقابل الصحابة، ثم يقول: هم رجال ونحن رجال. تقول له ابن عباس أو ابن عمر يفسر هذه الآية بكذا وكذا، يأتي ويقول لك: هم رجال ونحن رجال. نعوذ بالله من الكبر والجهل والهوى. هل تقارن نفسك بالصحابة الكرام؟ لا يكون، ما كان ولا يكون مثل الصحابة رضي الله عنهم. ثم يأتي هذا الغارق في البدعة والأهواء والمعاصي والفجور يقول لك: هم رجال ونحن رجال. لماذا هذا؟ لأن تفسير الصحابة الكرام ماذا؟ يهدم عليهم أهواءهم وبدعهم وضلالهم، فما يريدونه، فأسقطوا هذا التفسير العظيم الذي بيّن شيخ الإسلام أنه هو التفسير الصحيح للقرآن، تفسير الصحابة الكرام ومن يعني جاء بعدهم. قال: قام وأقام ابن عمر على حفظ، جاء في الموطأ على تعلم البقرة، وهذا هو المقصود، على تعلم.